نعيش وقتنا ونسيب حزننا مش حنضيع عمرنا ببلاش عشنا قد ايه باقي قد ايه يبقى بس ليه نشغل بالنا عشنا قد ايه باقي قد ايه يبقى بس ليه نشغل بالنا حبيتها ولا ما حبيتهاش هي الدنيا ولازم تتعاش خلينا ماشيين زي ما ماشيين مين عارف مين بكرة جايب ايه ومادام عايشين ومادام قادرين نحلم بنخاف من حلمنا